تجري بالعفو تاتينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا في هذه الحلقة سنتحدث عن مسألة، وهي مسألة أدوية الربو والمصاب بالربو، كيف يتعامل مع هذا العلاج وهو صائم. لقد كثرت أنواع الأدوية المتعلقة بالربو، فهي تتنوع، فمنها البخاخ الذي فمنها البخاخ المعروف، وهناك أدوية أيضا على شكل تبخير، مثلا بأن يوضع محلول من ملح الصوديوم يوضع في إناء صغير ملحق بجهاز يستخدمه المريض عن طريق التبخير. وأيضا هناك كبسولات يستخدمها أيضا المريض المصاب بالربو، بحيث تكون هذه الكبسولات في علبة معينة أو في علبة خاصة بها، فيقوم المريض بلوي هذه حتى تطحن، ثم يسحبها عن طريق الشفط فتدخل جزيئات من هذا الدواء إلى داخل الجوف. وسنتحدث عن حكم هذه الأدوية على وجه التفصيل. أما البخاخ فهو غاز مضغوط يستعمله المريض ويصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية لتوسيع الرئتين. وهذا النوع ذكر العلماء أنه ليس أكلا ولا شربا ولا شبيها بهما، وقد أفتى علماء اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية بعدم الفطر باستعمال هذا الدواء. أما النوع الثاني وهو التبخير، فيكون استعماله عن طريق جهاز يقوم بتحويل الدواء السائل إلى بخار ورذاذ ناعم، بحيث يوضع في إناء صغير يتبع للجهاز الذي يكثف هذا البخار، يوضع فيه محلول من ملح الصوديوم، ثم بعد ذلك يقوم هذا الجهاز بتحويل الدواء السائل البخار إلى بخار ورذاذ ناعم، ويوضع الدواء في وعاء صغير خاص بالجهاز. وعند تشغيل الجهاز يتم ضخ هواء بسرعة عالية مما يسبب تبخير هذا الدواء، وبالتالي يتم استنشاقه من قبل المريض إما عن طريق كمام يوضع على الفم أو أنبوب صغير يمكن وضعه داخل الأنف. هذه الحالة نقول فيها، أو ذكر بعض أهل العلم، إن وصول قطرات الماء والملح إلى الجوف عن طريق هذا الجهاز أمر شبه حتمي، ولا يستطيع المريض تفادي حدوثه، وعليه فإذا استعمل هذه الطريقة فإنه يفطر بذلك ويقضي يوما آخر مكانه. أما النوع الثالث وهو استخدام الكبسولات، فهي عبارة عن كبسولات يكون فيها الدواء على شكل بودرة جافة، ويتم إدخال هذه الكبسولات إلى جهاز خاص فيها، في هذا الجهاز أداة لثقب هذه الكبسولات تحرير جرعة الدواء، ويتم شفطها من الجهاز بواسطة الفم. واستعمال هذه الكبسولات ذكر أهل العلم أنه مفسد للصيام، لأن جزءا من هذه البودرة يختلط بالريق وينزل إلى المعدة. في المسألة التالية سنتحدث عن مسألة الحقن أو الحقنة الشرجية. قد يحتاج الإنسان وهو صائم إلى حقنة شرجية، والحقن عرفها الإنسان منذ القديم، وهي حقن تعطى للإنسان لأغراض متعددة. من هذه الأغراض أن الأمعاء مثلا قد يكون فيها بعض الفضلات التي تسبب مغصا وألما، فتعطى الحقنة الشرجية لتطهيرها من الفساد. كما أن الأمعاء أحيانا تتعرض لحالة من الانقباض والجفاف، فيدخل إليها السائل من خلال الحقنة الشرجية لتليينها، وقد تعطى هذه الحقنة للتغذية والتقوية، كما لو كان في المعدة مرض يمنع من قبولها الطعام أو الشراب، فالمعطى هنا يقوم مقام الأطعمة في التغذية. إذن ما هو حكم هذه الحقن. ذكر بعض أهل العلم أن هذه الحقن تختلف باختلاف اتباعها للأكل والشرب. فإذا كانت هذه الحقن في حكم الأكل والشرب بمعنى أنها مغذية فإنها تفطر الصائم بذلك، وبحيث أن الجسم يستفيد منها كاستفادته من الأكل والشرب. وأما إذا كانت هذه الحقن التي تؤخذ عن طريق الشرج غير مغذية فإنها لا تفسد أو فإنها لا تفسد الصيام ولا حرج على الصائم في ذلك. المسألة التالية التي سنتحدث عنها مسألة خروج دم الحيض والنفاس، وهذا يتعلق بالمرأة. ذكرنا في السابق فيما سبق من الحلقات أن خروج دم الحيض والنفاس يعتبر مفسدا للصوم بالنسبة للمرأة بإجماع العلماء، ولكن هنا بعض المسائل التي نريد أن نبينها للمشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة. ومن هذه المسائل مسألة ما إذا كانت مثلا المرأة أصابتها أو خرج منها دم الحيض قبل الأذان مثلا بدقيقة، عفوا ليس قبل الأذان، قبل غروب الشمس بدقيقة، لأن الفطر يكون بغروب الشمس. فلو أن المرأة حاضت قبل غروب الشمس بدقيقة فإنه في هذه الحالة يفسد صومها وعليها قضاء يوم آخر. وكذلك لو أن امرأة صامت فلما غربت الشمس أفطرت، أو قبل أن تفطر غربت الشمس وبعد غروب الشمس بدقيقة نزل دم الحيض منها، ففي هذه الحالة نقول إن صومها تام، لأن خروج دم الحيض ما خرج إلا بعد دخول وقت الإفطار وهو غروب الشمس. من المسائل أيضا لو أن امرأة أصابها طلق الولادة مثلا، فأصابها طلق بعد صلاة الظهر وهي صائمة ولم تلد إلا بعد غروب الشمس، أعني لم يخرج منها الدم إلا بعد غروب الشمس، ففي هذه الحالة نقول إن صومها صحيح. لكن لو خرج منها دم الطلق وهو يعتبر دم نفاس بعد مثلا قبل غروب الشمس ولو بدقيقة واحدة فإنه بذلك يفسد صومها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. وفي المسألة القادمة سنتحدث عن مسألة الحجامة وما يلحق بها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه الإحسان في ليلة القدر. ليلة القدر يا فضل بارنا خير من الدهر بالعفو تاتنا. الله يا الله يا رازق الأفواه.